وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عليك صلاة الله وسلام عليك صلاة الله وسلام شفاعة يا جد الحسنين دم أحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات سرمدا صلى عليك الله كصفا قطر الندى شرفها معنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يا أحبائي تعالوا نصبر الصبر الجميل يحلك الليل إذا لم نقتبس هذا الدليل يا أحبائي تعالوا نصبر الصبر الجميل يحلك الليل إذا يا أيها الناس أنتم الفقراء الحميد أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني غني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سحرا هل بقطر الندى يجلو عار وران المدى شهر للرحمن ابتدى ولي فيه الأولياء رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر كبدي قد ورثت هواك لولدي وفداك الأرواح من علمك ينوي مجدك يا خير الأوطان